الرسالة التي بعدها سبحان الله، رسائل الشيخ هذه مليئة بالعلم. الرسالة اللي بعدها اقرأ يا أبو أحمد. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. رسالة زيادة العلم. قال تعالى: تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك، ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا، فاصبر إن العاقبة للمتقين. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: إذا تأمل الإنسان حاله أولا، رقم واحد، نعم، وما تعلم من العلم، اثنين، من أهله، ثلاثة، ثم تفكر في هذه القصة، أربعة، نعم، هل علم منها زيادة على ما عنده أو لا، عرف مسائل. سبحان الله، شوف الشيخ له طرق، كل رسالة للشيخ فيها طريق. الشيخ سبحان الله العظيم راسخ، إما في أولها ولا في خاتمتها. يقول الشيخ قبل ما أقول لك وش الفوائد، أول شيء يجب الإنسان يتأمل حاله، أول شيء يقيس مستوى علمه، مستوى عمله، مستوى حياته، يتأمل حاله. يعني إذا كان الفقه في الواقع، أحسن فقه في الواقع، إن كان في فقه في الواقع، هو أن تفقى واقعك أنت. لأن بعض الناس يعرف كل شيء لنفسه، لا يحاسبها ولا يزن أعماله قبل أن يوزن، ولا هو بيدري. أول شيء يتأمل حاله، مستوى في العلم، مستوى في العمل، مستوى في الصدق، مستوى في الإقبال، في الانقياد. هذا واحد. ثم الشيء الثاني يقيس ما تعلمه من العلم. كل واحد منا اللي بذل 10 سنين، واللي 5، واللي 10 شهور، واللي 20 سنة، واللي 50 سنة، واللي أقل، واللي أكثر، تعلمت علم، وش عندك من العلم هذا؟ لازم إنك تفحص وتشوف هو ذهب ولا فضة ولا صفر ولا خاف إنه بعد أكياس رمل تشيلها من طول السنين وهي مغر رمل. هذا الثاني. ترى العاقل دائما يتأمل حاله ويزن نفسه قبل أن يوزن، ويتأمل العلم اللي حصله، يقيس نفسه قبل 5 سنين، 4، 3 سنتين، هل هو يزداد؟ هل العلم اللي حصله أصل؟ هل هو أصل الأصول ولا يقمش من هالعلوم اللي ما تنفع؟ الثالث، تعلم العلم من أهله. العلم ما يكون له زبدة ويكون له رسوخ إلا إذا أخذته من أهله. أما اللي شيخه جوجل، واللي شيخه كمبيوتر، واللي شيخه كتب، هذا ما يروح بعيد. أكثر الناس الآن شيخهم جوجل، كل ما بغى شيء سأل جوجل وعلمه جوجل. هو ما يعطيك، والله ما يعطيك شيء، يعطيك اللخبطة. صحيح يحضر لك بس يلخبطك. طيب الرابع، ثم تفكر في هذه القصة. يأخذ قصة نوح اللي في سورة هود خاصة، من أولها إلين الآية هذه، تلك من أنباء الغيب، تفكر فيها، مو بيقراها. قال علي: لا خير في قراءة لا تدبر فيها. تفكر فيها ويقلبها ويقلبها ويقلبها. خلصت من هذا كله، جيت للشيخ الآن قلت: أنا يا شيخ جاهز، أنا تأملت حالي وعارف ميزاني، أنا عارف قدري وواقعي تماما، وعارف إن العلم اللي عندي كم هو، وش عمقه، وش فايته، وش أصله، وش فرعه، وعارف إن أهل العلم اللي أخذت منهم، وتفكرت في القصة. طيب يقول الشيخ: هل زدت؟ خلاص علومك هذه ومشايخك وحالك، هل زدت بالقصة هذه ولا ما زدت؟ هل زدت شيء؟ هل في شيء زادك؟ هل تغيرت بعد القصة أو ما تغيرت؟ طيب يقول الشيخ: إذا كان علمت منها زيادة على ما عندك ولا اسمع. نعم. الأولى عظمة الشرك عند الله، ولو قصد صاحبه التقرب إلى الله، وذلك مما فعل الله بأهل الأرض لما عبدوا ودا وسواعا ويغوث ويعوق ونسرا. أول شيء أنك بهذه القصة يمكن لو الله فتح عليك بالمسألة هذه تسوى علومك اللي تعلمتها كلها. عظمة الشرك عند الله يعني شيء خطير جدا. الله عز وجل أغرق الأرض كلها، دواب وطيور وحشرات وبهائم وأشجار وجبال، الأرض كلها أغرقها بطش شديد، إلا أصحاب السفينة. ليش؟ لأجل إن قوم عملوا أعمال يريدون بها التقرب إلى الله. هم ليش صوروا تلك الصور؟ حتى ينشطون في عبادة الله، أليس كذلك؟ ثم بعد ذلك يطلبون شفاعته. يهلك الأرض ومن عليها، حتى الدواب والطيور، لأجل هذا العمل، مع أنهم قصدوا به التقرب إلى الله، اللي يقربنا إلى الله زلفى. إذن تخرج بفائدة تساوي الدنيا كلها، وهو أن الشرك هذا خطير جدا وعظيم عند الله، ولا يقبل الله فيه لا مثقال ذرة ولا أقل ولا أكثر، ولا يقبل فيه صرف ولا عدل ولا عذر ولا شيء ولا شيء. يعني الله عز وجل يبطش بالأرض كلها لأجل هذا العمل، ولو كان القصد التقرب إلى الله. شوف كيف الفائدة هذه. هذه يحسنها مثل الشيخ وأمثاله اللي جعلوا حياتهم كلها. هذه الفائدة تقتل الآن اللي يهون في الشرك واللي يقول هذول جهال واللي يعتذر لهم واللي يحبهم واللي يدافع عنهم واللي يقول كذا واللي قاتل معهم واللي يقول خلهم يجاهدون عندهم أشياء يعذرون بالجهل واللي هذه الفائدة بس تسقط أمم. واحد من مشايخ الكبار من أهل البلد هذه والسلفيين وش تقول بس يعني كنا نرجع فيه خير كثير. يقول لو الرافضة ما يسبون الصحابة كان انتهى المشاكل بينه وبينه. قلنا له ابن حلال أنا كنت جالس مجلس كنا طيب والشرك؟ قال الشرك يعني في ناس قالوا يعذر بالجهل وفيه يعني مجاله لكن سب الصحابة مشكلة. هذا آخرتها؟ هذا آخرة العلم كله؟ والله بهذا الحرف. قلنا له لا والله إلا سب الله أولى من سب الصحابة. وغضب وقام حتى كان يتعشى وقام من العشاء وطلع زعلان. هذه آخرتها. هذا اللي حصل من العلم. عظمة الشرك عند الله وأن الله أهلك الأرض ومن عليها لأجل أناس يتقربون إليه لكن يدخلوا مع غيره. طيب خلينا نشوف ايش عند الشيخ أيضا. هذا الشيخ هذا كل يوم يجيب عجائب. نعم. الثانية شدة بطش الله وعقوبته حيث أرسل الطوفان فأهلك الطيور والدواب وغير ذلك. الأحمق اللي تعرض لبطش الله أرسل طوفان أهلك الطيور والدواب وكل شيء حتى الهالك هذا كنعان يقول له والده يا بني يركب معنا قال ساوي إلى جبل يعصمني من الماء يعني الماء مهما كان يعصم منه الجبال. قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. موج كل جبال الموج كل جبال شفت جبال تهامة هذه لا رحت المكة كيف ما تشوف آخرها الموج كل جبال الأرض كلها لأجل الشرك شدة بطش الله وعقوبته. نعم. الثالثة معرفة آيات رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث وافق ما قصه مع كونه لم يعلم ولم يأخذ عمن يعلم ما عند أهل الكتاب فلم يستطيع أن يرد عليه مع شدة العداوة. هذه القصة يعني فيها أعظم تحقيق لرسالة النبي صلى الله عليه وسلم. أحرجهم لأن النبي عليه الصلاة والسلام لا يكتب ولا يقرأ ولا يقرأ أساطير الأولين ولا كلامهم ولا جالس أحد حتى وقليل مخالطة حتى بالجاهلية يمكن ارتباطه بالعالم الخارجي مرة يوم راح مع أبي طالب للشام ولا قليل المخالطة عليه الصلاة والسلام ولم يأخذ ما عنده الكتاب ومع ذلك يأتي بالقصة مفصلة تفصيل عجيب انحرج الكفار. هذا من جاب التفصيل؟ قال تعالى تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين. ترى هذه خلاصة القصة كلها اصبر إن العاقبة للمتقين. نعم. قال فلم يستطيع أن يرد عليه مع شدة العداوة. نعم. الرابعة التحقيق بكون المخلوق ليس له من الأمر شيء ولو كان نبيا مرسلا بسبب ما فيها من قصة ابن نوح. نعم هذا أيضا فائدة نفيسة. المخلوق ليس له من الأمر شيء والله ما يستطيع ينفع أحد بشيء ولا يضر أحد بشيء إلا شيء يكتب الله عز وجل. نوح ما استطاع يهدي ابنه ولا استطاع حتى ينقذه ولا استطاع يستثنيه بل عاتب ربه فيه وقال إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين. ليس لك من أمر شيء. فإذا كان كذا هذه قال الشيخ كتاب التوحيد إن هذه المسألة هذه الآية ليس لك من أمر شيء هي اللي تقطع الشرك من القلوب. الأنبياء ما لهم من الأمر شيء لا يهدي ولا يضل ولا ينفع ولا يضر ولا يشفع إلا أن يكون الله يأذن له. طيب ليش تدعوه؟ ليش تدعو النبي؟ ليش تقول يا محمد اغفر لي اشفع لي وهو ميت؟ هو أصلا شفاعة عند الله لله الشفاعة جميعا عليه الصلاة والسلام. يا فاطمة بنت محمد بضعة منه لا أملك لك من الله شيء. يا صفية يا عباس يا لا أملك لكم أنقذوا أنفسكم ما أملك لكم من الله شيء. هذا هو أساس التوحيد. نعم. الخامسة تبيين الله الحجج الباطلة والتحذير منها مع أنها عندنا أوهام وعند أكثر الناس حجج صحيحة. كذلك هذه فائدة عظيمة. نحن نستهين بالحجج الباطلة ما نردها ونقول هذه أوهام هذه خرافات. الآن يا كثر الحجج الباطل اللي عند الناس لا تهاون بها ردها. الله عز وجل قص علينا وردها عليهم مع أنها خرافات وسيوضح الشيخ في آخر رسالة الأوهام هذه والخرافات حجج باطلة كبيت العنكبوت لكن ما تستهين بها. ليش؟ لأن عند الضعفاء أنها حجج صحيح. كم من دليل إذا عرض عليك قلت هذا مو بدليل هذا فضيحة علمية لكن ترى فيه من الجمهور والسهفة من يقول والله هذا دليل قوي ويرفع حاجبه يقول الله هذا عنده حجة قوية دليل قوي، هو فضيح موجود كثير هذا، فلا بد أنك ترد الأشياء هذه، وسيأتي توضيح لها. نعم. السادسة، تبرؤ الرسل من دعوى أن عندهم خزائن الله وعلم الغيب، مع أن الطواغيت في زمننا ادعوا ذلك وصدقوا وعبدوا لأجل ذلك. الرسل تقول قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب، الرسل تتبرأ أنها عندها خزائن الله ولا تعلم الغيب. والطواغيت الآن الرافضة والصوفية والأشعري يزعمون أنهم يعلمون الغيب وأنهم يدري وش عندك وش ما عندك وأن عندك خزائن الله وأنه يضرك وينفعك، وصدقوا وعبدوا، مع أن الرسل أفضل منهم وأشرف منهم يتبرؤون من هذا الشيء، فانظر كيف. نعم. السابعة، التحذير من استحقار الفقراء والضعفاء لقوله ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا الله أعلم بما في أنفسهم إني إذا لمن الظالمين، مع أنه سائغ ممن يدعي العلم ويستحسنه الناس منهم. يستحسن الناس منهم، ترى الله عز وجل يحذر من استحقار الفقراء والضعفاء واللي ما يلتفت لهم والموالي، وعاتب نبيه لأجل ذلك عبس وتولى إن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يتذكر فتنفعه الذكرى، أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى، وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى، ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، واصبر نفسك لا تستحقر الضعفاء، يمكن الخير عندهم، أن تدري وين الله عز وجل واضع الخير فيه، وأكثر العلماء موالي. فيقول الشيخ إن الله نهى نبيه ونبيه قال لا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا الله أعلم بما في أنفسهم إني إذا لمن الظالمين، مع أنه سائغ ممن يدعي العلم بل يستحسنه الناس منهم، يقولون فلان ما شاء الله يحضر حلقته الأكابر والدكاترة والمشاهير، وفلان يعني الضعفاء وضعفاء الناس، ويستحسنون هذا، إذا جاءوا يمدحون الشيخ قالوا يحضر لفلان وفلان من طلابه وفلان، هكذا الناس يستحسنون الدنيا. والله عز وجل يقول ولا أقول الذين تزدري عينكم لن يؤتيهم الله خيرا الله أعلم بما في أنفسهم إني إذا لمن الظالمين. العجيب فقط في استحسان الناس من العالم هذا الشيء، لأنها دنيا كلها، كما قال بعض المتأخرين يقول لو أن العلماء الآن والقضاة يسووا مثل النبي صلى الله عليه وسلم في هيئته وسمته كان الناس ما يهابونهم، فلا بد أن العالم والقاضي يصير له طريقة معينة في اللبس وفي الالتفات وفي المشي وفي الصوت وفي التفخيم عشان الناس يهابونهم، لكن لو سوى مثل النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة ما حد يهابه، هذه آخر الهيبة عندهم. وهذا الموجود. نعم. الثامنة، وهي من أعظم الفوائد، التحذير من الشبهة التي أدخلت أكثر الناس النار، وهي السواد الأعظم والنفرة من القليل لقوله وما آمن معه إلا قليل. هذه تزيد بها علم، القصة هذه تزيدك علم، الشبهة اللي أدخلت أكثر الناس النار وهي النفرة من القليل والاغترار بالسواد الأعظم، مع النوح مكث 1000 سنة وما آمن معه إلا قليل، ويأتي النبي ومعه رجل ودائما نعرف الكلام هذا، لكن إذا جاء احتكاك يجد الإنسان أن يرسب فيه. نعم. التاسعة، معرفة شيء من عظمة الله في تأديبه الرسل لما قال لنوح إني أعظك أن تكون من الجاهلين. سبحان الله، الله عز وجل كل ما يقترب منه الإنسان أكثر كل ما يأدبه ويخوفه أكثر، يعني ولذلك الرسل هم أهيب لله عز وجل وأخشى، سبحان الله العظيم. وهذا كثير مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع إبراهيم ومع نوح ومع موسى ومع عيسى، لو أردنا نسرد الآن التفاصيل تجد أن العبد من هؤلاء كل ما يقترب من الله أكثر كل ما يهابه، هيبة مع حب لكن يهابه، والله عز وجل يعاتبهم يأدبهم. وأما أدعياء المحبة فهؤلاء كذابين، الصوفية وأمثالهم يدعي أن قريب من الله ويبدأ يمون، عاد تكلم كلام عوذ بالله فاسد، نسأل الله العافية والسلام. فالله يقول لأولي العزم من الرسل يقول إني أعظك أن تكون من الجاهلين، وقال للنبي عليه الصلاة والسلام فلا تكونن من الجاهلين، وقال كلام غير هذا كثير، قال له تبتغي مرضات أزواجك، وقال تخشى الناس والله حق أن تخشاه، وقال له أشياء كثيرة لأن أحب إليه فهو يؤدب أكثر، وأمره بما أمر به، وأمر إبراهيم أن يقتل ولده، وسبحان الله المعنى هذا ترى خافي على كثير من الناس. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: إني لا أعلمكم بالله وأخشاكم له. وكلما تكون أعلم بالله كلما تكون أكثر هيبة وخوف وخشية، وتعرف حدودك، لأن هذا اللي يسبب العلم بالله. كل ما تعرف صفاته وأسماءه وفعله شيء عظيم. حتى نوح قال له: ترى أعظك أن تكون من الجاهلين، أنهاك لا صير جاهل. ولذلك نوح مباشرة قال: ربي إني أعوذ بك، خلاص نسي الولد وما عاد يفكر في الولد، يفكر الآن في هذه المسألة. قال: ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي وترحمني أكون من الخاسرين. نعم. العاشرة، وهي من أهمها، أن فيها شاهدا لقول الحسن: نضحك ولعل الله اطلع على بعض أعمالنا فقال: لا أغفر لكم. وذلك من قوله: إنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن، مع سخريتهم منه. سبحان الله، هذا أيضا من أعظم الفوائد. نضحك ولعل الله اطلع على بعض أعمالنا وقال: لا أغفر لكم. وكلمة يقول الإنسان لا يلقي لها بال، تهويبه في النار 70 خريف. والإنسان قد يضحك ظهرا لبطن ولا يدري وش يفعل. هذولا يقول الله لنوح: إنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن، يعني هذولا كلهم لن يؤمنون. هم يضحكون يسخرون منه، وهم مكتوبين في الخلود في النار، مكتوبين من أهل النار الخالدين فيها. هم يضحكون، حنا والله نخشى من هذا. الإنسان يضحك ولا يدري وش مكتوب، ما يدري هو وش مكتوب له الآن. ولذلك ربعي بن حراش ولا واحد ثاني، هو ربعي ولا أخوه، أصحاب حذيفة، أخوه نسيت اسمه، طالنا ربيع وكذا، حلف قال: والله لا أضحك إلين أعرف مصيري. فلما خرجت روحه، تواتر عنه أن لما خرجت روحه ضحك، هو مذكورة في قصة، تبسم بعد ما خرجت روحه وسجوه، جو رأوهم تبسم، لأنه قال: لا أضحك لين أشوف وش أنا فيه. لكن الغفلة تجعل الإنسان يضحك ظهرا لبطن ولا يدري هو، ما يدري وش مصيره وش مكتوب له، لكن يرجو ويخاف. نعم. الحادية عشرة، التحذير من اتباع رؤساء الدنيا وقبول حججهم لقوله: قال الملأ وهم الأشراف ورؤساء. التحذير من اتباع رؤساء الدنيا والسماع لكلامهم، علماء ولا دعاء ولا كبار ولا صار، ترى كلامهم حجج فارغة لكنها تروج على الناس. الآن يبين الشيخ الحجج اللي تقدمت واللي قالها هنا. نعم. الثانية عشرة، بيان الله تعالى لتلك الحجج. لتلك الحجج، مع أنها أوهام، مع أنها خرافات، لكن ما استهان الله عز وجل، أو ما في استهانة برد الباطل، يعني أن الإنسان لا يستهين برد الباطل حتى لو كان خرافة عنده. شوف حججهم. نعم. فقولهم: ما نراك إلا بشرا مثلنا، فيه القياس الفاسد. شوف بالله يقول: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، كلام واضح مختصر، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. لو كان فيهم عقل كان يقول: لا، لنا إله غيره، لنا خالق غيره، ممكن كذا، يعني يجيبون كلام يردون الحجة بحجة، ما عندهم شيء. دائما اللي ما عنده شيء يروح يجيب الخرافات هذه. تعال أنت بشر مثلنا، طيب وش دخل في الموضوع؟ وش دخل هذا في الموضوع؟ أنا أقول لكم: الله خالقكم ورازقكم باعترافكم، اعبدوه لا تشركوا. فقالوا: ما نراك إلا بشر مثلنا. طيب هذه ترى خرافة فضيحة، لكن الله عز وجل بينها حتى ما نستهين بها في ردها. قال الشيخ: هذا فيه القياس الفاسد، أنت بشر ونحن بشر، إذن كيف تقول اعبدوا الله؟ هذا القياس الفاسد يؤدي إلى مثل النتائج المضحكة. أنت بشر ونحن بشر، طيب كيف تقول اعبدوا الله ما لكم إلا غيره؟ ترى هذا القياس يؤدي مثل هذا. طيب الثانية: وقولهم: وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا، احتجاج بما ليس حجة. طيب هذا وش دخل في الموضوع؟ طيب أنت بشر واللي معك أراذلنا، يعني ليسوا من أهل الدنيا، طيب هذا وش دخل في الموضوع؟ جيبوا حجة، ردوا شيء، ما في. طيب الثالثة: وقولهم: بادي الرأي، أي ليسوا بأهل دقة نظر في أمور الدنيا، احتجاج بما ليس بحجة. يقولون عن هؤلاء أتباع نوح عليه السلام، يقولون بادي الرأي، يعني إذا طرأ لهم شيء فعلوه، ما يشاورون ولا يدققون، لأن عند الناس إن صاحب الحسابات هو الذهين الذكي، إذا جاء الخير يقول: لا، ليش أبادر؟ خلني آخر واحد أشوف من هي له وأشوف إيش تصفي عليه. وهذا ترى عندهم إن عاقل ذا. وللأسف بعض الآباء يوصي أبناء كذا، يقول له: لا تصير بادي الرأي، كل ما طرى لك شيء سويته، لا، حتى لو كان تدري إنه حق أصبر، اصبر لين شوف ايش تطلع امور، خليك ذكي، لا تصير لا تبادر. والله ان هذا منطقهم كله. حتى العرب وش كانت تقول للنبي صلى الله عليه وسلم؟ يقول سنتربص ونشوف انت وجماعتك وش يصير بينكم. وفعلا يا ان فتحت مكه جاءت الوفود اللي قريناها في بن سعد سنه كامله، والنبي صلى الله عليه وسلم هذا ورا هذا، كل العرب من اقصى اليمن من حضرموت الى باديه السماء في العراق هم جايين. طيب ايش كانوا ينتظرون ذولا؟ حسابات، يشوفون من تصير له الامور. ترى اكثر الناس كذا، ولذلك يسبون اصحاب نوح انهم بادي الراي، ما عندهم دقه نظر ولا عندهم حسابات ولا يحسب لسمعته ويحسب كذا ويشوف. بعدين هذا اشياء يمكن تروح سمعتك وظيفتك تحسب عليه، تصنف ما تصنف كذا، يعني تفوت اشياء من الدنيا. فقالوا هذولا بادي الراي، يعني مباشره بادروا اليك وما حسبوا. هذا كلام، هذا هو كلام اكثر الناس. طيب وش عندهم بعد؟ ها، وقولهم وما نرى لكم علينا من فضل احتجاج برؤيتهم وهو من افسد الحجج. الرؤي يعني الراي، هنا احتجاج برايهم. ما نرى، شوف هنا سبحان الله شبه كبير ب أبي حنيفة وأصحابه، القياس الفاسد والرأي. ما نراك إلا بشرا مثلنا، ما نرى مثل ما قال ابن عمر اجعلها رأيت باليمن، ما نرى لكم علينا من فضل، يعني ما نظن أن لكم علينا فضل، مستحيل يصير عندكم الحق والخير، وحنا مشاهير وملأ ودكاترة يعني كذا، وهذا من أفسد الحجج. طيب وش عندهم بعد؟ وقولهم بل نظنكم كاذبين احتجاج بالظن. نظنكم، عاد آخر شيء خربوها في الأخير، بل نظنكم كاذبين، نجلس على شركنا لأن عندنا ظن أنكم كذابين، ولا حاجة في الموضوع ولا شيء في الموضوع. هذه والله بضاعة أعداء الرسل وأعداء التوحيد، هذه بضاعة، لكن الشيخ هنا شخصها تشخيص يعني حسن، حطها واضحة. الخمس هذه هي بضاعته. نعم. الثالثة عشرة أنهم لم يصرحوا بأن هذا الذي عليه نوح وأتباعه أمر الله، ثم جاهروا بعصيانه، قالوا بل نظنكم كاذبين، وقالوا ولو شاء الله لأنزل ملائكة وغير ذلك. وأنت ترى الذين يكونون من أهل العلم والعبادة كيف يقرون ويجاهرون بالكفر ويحسبون أنهم مهتدون. هذا عاد توقيع الشيخ دائم، الشيخ يصير عنده سلاح مخبيه الآخر شيء عشان تصير الختام هذا في الصميم ضارب. يقول الشيخ عقب ما شرشح قوم نوح وبين وش عندهم، قال تراهم مع هذا كله أعقل من مشركي زمان. ليه؟ لأن قوم نوح يصرحون، يعني ما صرحوا أن اللي عليه نوح هو أمر الله، بل يقولون نظنكم كاذبين، يقولون نظنكم كاذبين، يعني ما قالوا ترى هذا أمر الله ما نبيه. لكن يقول مشركي زماننا كما في الرسالة السابقة يشهدون أن اللي عليه ابن عبد الوهاب هو التوحيد وأنه دين الأنبياء ودين الرسل، ومع ذلك يستحلون أموالهم ودماءهم. يقول طيب صيروا على الأقل مثل قوم نوح، قولوا بل نظنكم كاذبين، لا تقولون ابن عبد الوهاب على التوحيد ولكن ما نبيه لأجل جماعتنا وربعنا. هذا عاد اللي يقهرهم، صار قوم نوح أعقل من مشركي زماننا.